لتقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان. لتقل فات الأوان، لتقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان. لتقل فات الأوان، أمتي بالحق سادت، أمتي بالخير جادت، بهجة للأرض كانت وارتقت أسمى مكان. أمتي بالحق سادت، أمتي بالخير جادت، بهجة للأرض كانت وارتقت أسمى مكان. إن خبا يوما سناها واعتراها ما اعتراها، فالمعالي في دماها لم تزل والعنفوان. لتقل فات الأوان، لتقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان. لتقل فات الأوان، أمتي كانت وتبقى بالهدى تسمو وترقى، تقطع الأيام شوقا للسماء في كل آن. أمتي كانت وتبقى بالهدى تسمو وترقى، تقطع الأيام شوقا للسماء في كل آن. نورها في مقلتيها، عزمها بين يديها، تنظر الدنيا إليها، إنها بر الأمان. لتقل فات الأوان، لتقل فات الأوان وانطلق فالوقت حان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان. لتقل فات الأوان، رب صوت من يقين، رب صوت من يقين، هز أعماق السكون، هز أعماق السكون، بسنا الهادي الأمين، بسنا الهادي الأمين، نوره الوضاء كان، رب صوت من يقين، رب صوت من يقين، هز أعماق السكون، هز أعماق السكون، من سنى الهادي الأمين، إن فضنا الوهن عنا، إن سألنا الله عونا، تسلم الدنيا إلينا مرة أخرى العنان. لتقل فات الأوان، لتقل فات الأوان يوما سنا، المنى جاد الزمان. لا تقل تقل فات الأوان، لا تقل فات الأوان، وانطلق فالوقت حان. إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان، إن أردنا وانطلقنا بالمنى جاد الزمان. لا تقل فات